اللي يريد يضع علامة ترى فيه لواصق. الله يجزاك ومشي الأخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. في الطبقات لازلنا في المقدمة، نذكر وقفنا عند مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام له ولادة في قريش، وأنه من العرب، الله اختاره من العرب ومن كنانة، وأنه ما من بطن من قريش إلا له فيه ولادة، وسيأتي في باب أمهاته وتسميتهم. فإنه كان مشهورا بالنسب، ابن سعد معروف بالنسب، وسيأتي أبواب تدل على براعته في ذلك. لكن قبل أن يدخل في السيرة ذكر مقدمات، منها الأنبياء، من ولد النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء. فذكر حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الناس ولد آدم، وآدم من تراب. كل الناس، ما في بشر في وجه الأرض حي أو ميت في بطنها وفي ظهرها إلا هو من نسل آدم. قال تعالى: خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين، وقبلها قال: من صلصال كالفخار. وقال هنا عن سعيد بن جبير: خلق آدم من أرض يقال لها دحنة، يعني تربته. وقال سعيد بن جبير: أتدري لما سمي آدم؟ لأنه خلق من أديم الأرض، أديم الأرض فسمي آدم. والحديث الذي بعده حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض جل وعلا، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب، على حسب التربة، حسب التربة التي استلوا منها. سبحان الله، آدم أخذ من أديم الأرض. فهذا هو السبب أن بعض الناس حزن وبعضهم سهل، حتى إخوان، وبعضهم خبيث وبعضهم طيب وبعضهم أحمر وبعضهم أسمر، لأنهم من هذه التربة. ولكن لا يظلم الله أحد، هذا قدر الله السابق وسيأتي. وعن أبي قلابة قال: خلق آدم من أديم الأرض كلها، من أسودها وأحمرها وأبيضها وحزنها وسهلها. الحديث اللي قبل قليل في الترمذي وغيره وسيأتينا. وقال الحسن مثل أبي قلابة قال: وخلق جؤجؤ آدم من ضرية. ضرية هذه التي في بطن نجد، وهي من أطيب بلاد الله. فقال الحسن: الله أعلم أخبار. قال: إن جؤجؤ آدم، الجؤجؤ اللي هو الصدر وعظم، هذا مثل الزور البعير، الجؤجؤ الآدمي. وقال: وخلق، كان جؤجؤ آدم من ضرية، ثم نزلنا بعدها ضرية منزلة رحبة عذية نازحة عن الأذى برية، ولم نرى مثلها منزلة فيما خلق. هذا يقولونه حجاج العراق إذا راحوا للمكة، كل منزلة لهم أبيات، لكن يقولون: ما رأينا من العراق إلى مكة مثل ضرية، فإنها أطيب بلاد الله، هواء ومرعى وتربة، ولا زالت فيها الرملة وفيها الهضب وفيها الهضاب. قال هنا سعيد بن جبير: إنما سمى آدم، سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، وسمي إنسانا لأنه ينسى، نسي آدم فنسيه ذريته. وعن ابن مسعود قال: إن الله بعث إبليس، لما كان إبليس عابد من العباد قبل أن يظهر فجوره، فأخذ من أديم الأرض من عذبها وملحها، فخلق منها آدم، فكل شيء خلقه من عذبها فهو صائر للجنة وإن كان ابن كافر، وكل شيء خلقه من ملحها فهو صائر إلى النار وإن كان ابن تقي. قال: فمن ثم قال إبليس: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: لأنه هو جاء بالطينة. قال: فسمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. هذه أخبار، هذه يقول عن ابن مسعود، الله أعلم. لكن هذا يعني تواترت حديث كثيرة على أن الناس يرجعون إلى أصولهم وعلم الله فيهم السابق، ولكن لا يظلم الله أحد. سيقول الآن أن سيخلطهم الله عز وجل، الطيب والخبيث ثم يخلطهم. وقال أنس: إن الله، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا في مسلم: إن الله لما صور آدم تركه ما شاء الله أن يتركه، منجدل في طينته، يعني الله عز وجل خلقه بيده هذا الطين، ثم تركه ما شاء الله وهو منجدل في طينته. قال فجعل إبليس يطيف به، يعني يقول هذا له شأن، وجاء في اللفظ الآخر أن يدخل من أعلاه ويخرج من أسفله ويتفرج فيه. فلما رآه أجوف ليس صمدا عرف أنه خلق لا يتمالك، يعني أنه خلق ضعيف لا يتمالك، لكن الله عز وجل يقويه بالتوبة. كلما أدركه ضعفه وغلبه هواه وخارت قواه يقويه بالتوبة. ولذلك التوبة والاستغفار أثقل شيء على إبليس، كل ما حصل شيء من بني آدم أذهبوه عليه بالاستغفار. وعن ابن مسعود قال خمر الله طينة آدم 40 ليلة، أو قال 40 يوم، ثم ضرب بيده فيه فخرج كل طيب في يمينه. شوف هذا الحديث يفسر بعضه بعضا، أنه ليس حظ ونصيب أنت جيت من التربة الطيبة وهذا من التربة السبخة، لا، إن الله عز وجل خمره 40 يوم ثم ضرب بيده سبحانه وتعالى، فكل طيب من أبناء آدم علم الله أنه طيب وقدر أنه طيب خرج في يمينه جل وعلا، وخرج كل خبيث في يده الأخرى، وهذا من حسن الأدب مع الله أن يقال يده الأخرى وكلتا يديه يمين. قال ثم خلط بينهما، وهذا شوف عن ابن مسعود وقرأناه في الشريعة عن من؟ عن أبي بن كعب وعن طائفة من الصحابة، لما أخرج النطف الطيبة والنطف الخبيثة خلطها الله عز وجل. قال فمن ثم يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي والتقي من الكافر والكافر من الفاجر، لأنها قد خلطت في العالم الأول. لكن عاد كل إنسان يقول يا ليت شعري من أي القبضتين أنا، هل تعلم أنت من أي القبضتين؟ ما تدري، فإنك قد تظن أنك من القبضة اليمنى وتعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينك وبينها إلا ذراع فيسبق عليك الكتاب فتعمل بعمل أهل النار فتدخله. فالمؤمن أو العكس، فالمؤمن دائم خائف مستكين ومحسن الظن بربه، إنه ما دام إنه ما اجترى على حدود الله يحسن الظن بالله، لكنك ما تدري أنت من أي القبضتين، ما تدري. العبرة بماذا؟ العبرة الخواتيم، ما تدري أي القبضتين أنت، لكن الله قبض قبضتين وخلطها وخرج الناس هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام أطهر خلق الله من صلب رجل كافر، بل متسلسل في الكفر إلى ما شاء الله إلى وقت عمرو بن لحي. وفي حديث عبد الله بن حارث عن أبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم بيده، هذا إثبات اليد، وهذا أثقل شيء على الأشعرية والجهمية، ما يثبتون اليد. قال الله لإبليس يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي. وخلق آدم بيده، وغرس جنة الفردوس بيده، وكتب التوراة بيده. وقال وهب بن منبه، شوف أثر وهب، وهب يعني قارئ عظيم الكتب، كتب الأولى على ما فيها من تخليط، ثم عاد أسلم وخلطها. قال خلق الله بن آدم كما شاء ومما شاء فكان كذلك، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم ذكر أن فيه ثلاثة أشياء، جسد ونفس وروح، وفيها هنا التفريق بين النفس والروح، والنفس هي الدم أو شيء مثله، والروح شيء آخر. فقال خلق من التراب والماء، لذلك هو طين، هذا جسده، فمنه لحمه ودمه وشعره وعظامه وجسده كله، فهذا بدء الخلق الذي خلق الله منه ابن آدم. ثم جعلت فيه النفس، ومن أعظم مقوماتها الدم اللي هو أكثر الجسم. قال فبه أو بها بالدم هذا أو بالنفس يقوم ويقعد ويسمع ويبصر ويعلم ما تعلم الدواب ويتقي ما تتقي الدواب، يعني بنفسه الأشياء الفطرية التي حتى الدواب تهرب منها، والخوف الفطري والغريزة الفطرية والتناسل والأكل والشرب وغيره، هذه كلها من طباع النفس. لكن قال ثم جعل فيه الروح، فبها أو به يعرف الحق من الباطل بالروح، والرشد من الغي، وبالروح حذر وتقدم، واستتر وتعلم، ودبر الأمور كلها. إذن الروح شيء آخر، ولذلك قال الله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وهي معمل يمكنها هي معمل القرار، لأنه بها يعرف الحق من الباطل، وهي سر الله في خلقه الروح. كما أن القدر اللي هو يمكن يكون مصدر من الروح هو سر الله في خلقه. وقال أبو هريرة في الحديث الصحيح: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، كل النسمات إلى يوم القيامة مليارات البشر. ثم جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، معناه أنهم على شكل إنسان وفيه نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، هؤلاء كلهم يخرجون من ظهره. قال: فرأى رجلا منهم أعجبه نور ما بين عينيه، له نور يزهر، والحديث في الصحيح. قال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من ذريتك في آخر الأمم. شوف معنا جاء بعده آلاف السنين ونحن بعده. يقال له داود عليه السلام. قال: أي رب كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: فزده من عمري 40 سنة، كمل له 100 هدية لأن أعجبه. قال: إذن تكتب وتختم ولا تبدل، يعني هذه العطية. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، وكان الأنبياء فيما مضى يخبرون بأعمالهم ويأتيهم الملك عيانا. فقال آدم: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ نسي. قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ شوف معنى هذا، أن حتى العطاء اللي في عالم الذر، حتى الهدية اللي في عالم الذر تعتبر حكم العطية، يعني أن عالم حقيقي ليس كما الآن. قال: فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئ ذريته، يعني المعصية بعد ذلك. وعن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من جحد آدم عليه السلام. الجحود هنا يعني الإنكار، لكن آدم إنكاره بنسيان، وليس يعني كما يجحد الناس مع علم، لكنه بنسيان، ولذلك قال جحد ونسي. آية الدين لما نزلت: إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. ليش تكتبون الدين؟ لأن بني آدم يجحدون وينسون. ليش يجحدون وينسون؟ لأن أبوهم عليه السلام جحد ونسي، وأحيانا الطباع تكون بالوراثة. فلذلك رحمة من الله أن قال اكتبوا. قال كررها 3: إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره، وذكر الحديث السابق، لكن في زيادة: إن كتب عليه كتاب وأشهد عليه الملائكة. فلما احتضر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه، فقال: إنه قد بقي من عمري 40 سنة. قالوا: إنك جعلتها لابنك داود. قال: أي رب ما فعلت. فأنزل الله عليه الكتاب وأقام عليه البينة، ثم أكمل الله عز وجل لآدم 1000 سنة وأكمل لداود 100 سنة. إن صح هذا اللفظ يكون الله عاد وهب أكمل لهذا 1000 ولهذا 100. قال ابن عباس في قول الله تعالى، وهذه الآية آية الميثاق العظيم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قال: مسح ربك ظهر آدم فخرجت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان. نعمان الوادي، قال: هذا الذي وراء عرفة، وادي مشهور الآن أفيح كثير العضاه والشجر، يأتي عاليه من جبال السيل والزيمة، ومن حتى جبال الكراء والهدى تنزل عليه، ثم يذهب متجه البحر، ويكون تحت جبل الهدى كراء وبين كبكب وجبل أفيح مش وادي، وعرنة تصب في نعمان وتذهب كلها إلى البحر. قال الشاعر: تضوع مسكا بطن نعمان أمشت به زينب في نسوة خفرات. فسبحان الله، يقول إن المسح هذا مسح الظهر وأخذ الميثاق، يقول ابن عباس هنا كان في نعمان، في وادي نعمان اللي بعرفة، وهو الآن موجود ومعروف في قرى كثيرة، أعلاه وأوسطه وأسفله لهذيل إلى قريب من البحر. قال: فأخذ ميثاقهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. قال إسماعيل: فحدثنا ربيعة بن كلثوم عن أبي في هذا الحديث، قالوا: بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة، إلى آخره. وعن ابن عباس قال: مسح ربك ظهر آدم بنعمان، هذا يعني يشير إليه قريب من مكة، فأخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أخذ عليه الميثاق، ثم تلا هذه الآية: هذا الميثاق حجة لله على ابن آدم، لأن الله قال لهم والله عز وجل ما يحتج على أحد وهو ليس له حجة، ولا يفعل شيء ليس فيه مصلحة جل وعلا، نزه الله عن ذلك. هم الآن يقولون لا، أن هذا الفعل ما يلزمنا، وكأنه نسأل الله العافية والسلام وتعالى الله ما يقولون، كأن هذا كل عبث، لأنهم يقولون نحن ما نذكر هذا وما ندري، وبعد يمكن فيه تكذيب. هذا ما فعل الله عبث، بل هو حجة، لأن الله قال أن تقولوا، أي لألا تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا الميثاق غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. آيات محكم، هو حجة، لكن لا يلزم من الهداية، كما أن الرسل لا يلزم من الهداية، والكتب لا يلزم من الهداية، إنما حجج الله على ابن آدم حتى يقطع لسانه يوم القيامة ما يقول يا ربي يا ربي، هذه حجج متوالية. وقال ابن عباس خلق الله آدم بدحنة، يعني منطقة في الأرض، فمسح ظهره فأخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، قال ألست بربكم، قالت كل نسمة، وكانت في ذلك الوقت مكلفة عاقلة تفهم الخطاب وترد الجواب، كل نسمة خلق الله كلها قالت بلى أنت الإله المستحق للعبادة، مع أن ربكم هنا إلهكم، لأن الآيات أولها وآخرها يدل على هذا. قال سعيد فيرون أن الميثاق أخذ يومئذ، سعيد بن جبير. وحديث أبو لبابة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، خلق الله فيه آدم وأهبط فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم. وعن عبد الله بن سلام قال خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، لأن الله بدأ الخلق متى؟ متى بدأ الخلق؟ يوم الأحد، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بدأ يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة اليوم السادس، فخلق آدم بعد ما خلق السماوات والأرض، رفع السماوات بغير عمد ترونها، جهز الله السقف، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، جهز المكان، وبث فيها من كل دابة، جهز السكان، وأنبتنا فيها من كل زوج كريم، جهز الأكل لهم. خلق الله آدم لأنه قد جهز له كل شيء، خلق الله آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، ولذلك يلتمسون الذكر والدعاء فيها. وقال هنا قال خلق الله آدم أول ما خلق رأسه وجعل فيه يعني الروح، فجعل يخلق جسده وهو ينظر. قال فبقيت رجلاه عند العصر، فقال يا رب أعجل قد جاء الليل. قال الله عز وجل وخلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان عجولا. وفي عند قتادة من طين استل آدم من الطين. وخلقا آخر يقول هو نبات الشعر، وقال بعضهم نفخ الروح أنشأناه خلقا آخر. وقال عبد الرحمن بن قتادة عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان من الصحابة أنه قال إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره، فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل يا رسول الله على ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر، يعني كل سيسر لما قدر له، ولن تعد قدر الله فيك وعلم الله فيك، لأن علم لا يتخلف. والحديث الأخير قال أبو هريرة كان أول ما جرى فيه الروح من آدم البصر والخياشيم، يعني من الرأس، فلما جرى الروح في جسده عطس، فلقاه الله الحمد جل وعلا، علم الحمد، فحمد ربه، فقال الله له رحمك ربك، ولذلك العطاس من الله. ثم قال الله له اذهب يا آدم إلى أولئك الملأ فقل لهم السلام عليكم، فانظر ماذا يردون عليك، ففعل. ثم رجع إلى الجبار فقال الله له وهو أعلم ماذا قالوا لك، قال قالوا وعليكم السلام ورحمة الله، وفي رواية وبركات، قال هذا آدم تحيتك وتحية ذريتك. وهذا الحديث الصحيح. عاد يقول ابن عباس في قوله أنه قال الحمد لله رب العالمين فقال الله له أول ما خلقه يرحمك ربك، ماذا فهم من ابن عباس؟ شوف دقة فهم الصحابة، أول ما خلق آدم معطس وقال الله يرحمك الله ويرحمك ربك، قال سبقت رحمته غضبه جل وعلا، رحمته سبقت غضبه. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته، ولكن لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.